سنة حلوة يا جميل، سنة ورد وفل ونور، سنة حلوة يا جميل، سنة فرحة وغنى وسرور، سنة حلوة يا جميل.